من بين جاء الشرائع حقا، كان جاء في الحق فلابد ان يتبع كل مدين هذا الحق. فالقول الثاني قول من قال ليس شرعا لنا باطلاق، والدلال على ذلك بقول الله تعالى لكل منكم من دين من الامم انتبه لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. طب يبقى قصد اليهود لهم شرعه ومنهاجا، النصارى لهم شرعه ومنهاجا، الذين منهم في عهدهم شرعه ومنهاجا، لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. وهذا دليل على ان اقوى تقريبا لما نظر ومن نظر ما ظهر المبتدئين فيما معناه يعني انهم قال اننا نقول لنا شرعنا قدرنا شرعنا فإلا لا نحكم بأن شريعة محمد ناسخة، وبالإتباع أن شريعة محمد جاءت ناسخة كل الشرائع السابقة. والثاني أننا نقول أن كل من شرع مصطفانا حجة وجب على طريقة الأمة أن يتعلموا شرع رمضان، لأن دي هتبقى كفاية المواليد تكالات من أبواب العلم، فرض كفاية لابد حد يتعلم شرائع مصطفانا حتى يقابلنا بها ونعمل بها، وكان شرع مصطفانا حجة. وأيضا قال وده من الأدلة القوية إن لو كان شرع مصطفانا حجة ما انتظر النبي الوحي ما لا يفعل، يعني لو جاء مسألة نزلت نازلة ما لا يفعل مثلا الغزالي يقول لو كان شرع مصطفانا شرع لنا ما انتظر النبي الوحي فلماذا يفعل؟ يبحث عن شرع مصطفانا ويقوم فيه ويعمل به، وهذا دليل قوي. أما القول الثالث وهو التفصيل وهو الراجح الصحيح، فمن كان القول على القول الثاني يعني الراجح الصحيح التفصيل، وهو أن شرع مصطفانا أنواع، شرع جاء الشرع من عندنا أما يقرر وإقرار، وهذا في الاتفاق شرع لنا. مثال ذلك قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وعين العين، هذا جاء شرعنا يقره. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في القتلى الحر الحر والعبد العبد. وأيضا قول من ابتدأ بالعمل العمد صبر من قتل له صحيح وصار إلى ضرائب، فإما شرطه إما أن يمسك، لكن هذه زيادة على الشرط، الابتداء هذا زيادة على حكم من قتلنا، لكن هو زيادة تحضيرا لحكم من قتلنا أننا نقتل من قتل، نقتل من كفر، نجج من شج، وزيادة على هذا تخفيف هذه الجملة إن هذه الجملة مفهومة، ففيها حكم زيادة وهو من ممكن أن نحن نقتل في ناكل الدية، ناكل الدية، ففي زيادة على الحكم من ذلك قال سلم فهو بخير أنه مظلم. أيضا من الأدلة التي جاء الشرع في وفاتها وأقم الصلاة لذكر ولا أيضا شرعنا يطلب ذلك، إذا أيضا في أقم الصلاة لذكر. وبالنسبة للسن جاء شرعنا لكل الظروف نعم المطر كان هو المطر يعني سن السن، جاء شرعنا لكل السن السن. ما هو ما الدليل شرعنا يقول هذه المسألة؟ شمس كتاب الله خير، لكن ليس هذا هو الدليل، الدليل مرتب من كتاب الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه اثمكم. اذا كان في السن اعتداء ايش افعل؟ اكثر السن، وهذه مش شرعيه، فجاء الدليل مش شرعيه يقول هذا الحكم الذي في التوراه، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بالسن فاعتدى عليكم من السن في السن. وايضا لما الخير السيد طعاما قطيا شهيا من الطعام والطعام وكان شهيا من السلام، قالت عائشه تضرت الى هذا الكفر، فقال السلام قالت قصوم قالت قصوم ثم قالت امام بجلال وطعام بطعام، فبين ذلك اننا بالمثليه بالمثليه، فدي معناها السن بالسن، فجاء شرعنا يقول ذلك. اما الطفل الثاني شرع جاء من شرعنا ما ينتهي، فهذا في الاتفاق انه ليس شرعا لنا. مثال ذلك السجون من المعظم تكريما لا عباده، عشان تعرفوا برضه السجون من المعظم تكريما لا عباده. يعقوب لما راى اخاه الكبير ماذا فعل؟ سجد له ايش؟ تكريما، سجد له تكريما لا عباده. تسجون النبي صلى الله عليه وسلم كان اتهام امر الله فسجد له تكريما، فلما ذهب معاذ فراى ان خلطه وقبطه يسجدون تكريما لمعظمهم دخل نعم تكريما وتعظيما لهذا الملك، هو قد يعذب فجاء فلما نظر مثلا سجد له تكريما وتعظيما في مكان من السنه، فقال له من السنه لو امرت احدا ان يسجد

وسلم وهو في بيت مثلا مع البريه فراح وصل وراء رسول الله وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وزعم هذا رؤيه الزمزم لا تزعمين شيء ولذلك ربنا قال انتم تتغنون بعمر بن عبد العزيز وتقدمونه على معاويه وليله واحده راى فيها معاويه ان الزمزم خير من عمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين فقول لا يدعو الى شيء فلن تفضلوا قوتهم لابن التقيل ان تقولوا وراء فهو مخاطب فان جاءه فهو مخاطب لان الامر لم يرى فارزقهم وجلس وتحدث علمني حضور وراء الشرائع كما دخل الارضيه فقال يا رسول الله انظروا عتبه الحق فلا الله عنهما قال اني دعوك مشدد عليك ثم سبق الانبياء فابي يفرق مفهوم اذا الصحابين كلنا نلقى بالسلام ونام به ثم نام على الامام قول الصحابين يعني في مساله عز فيها الكتاب وعز فيها السنه يعني لم نجد بين الكتاب ولا بين السنه لكن وجدنا كلاما لابن عمر لابن مسعود لعبد الله بن عمرو وجدنا كلاما للصحابين سؤال هو حجه يلزمنا العمل به ام لا اختلف العلماء بذلك على اقوال الثلاث القول الاول حجه مطلقه والقول الثاني ليس بحجه مطلقه وده قول الجمهور فالقول الاول قول بعض الحداد وبعض الشافعيه وهو توقيع ابن القيم القول الثالث التفصيل القول الاول قالوا هما تثبيتهم حجه مطلقه قالوا حجه لان الصحابه اذا نظر النظر اما من نظر فان الله اعطى الصحابه قال والزمهم كلمة تنفعهم وكانوا أحاط بها وأهلها نزلت على رسل من الزمان والإنسان يقول النجوم أمنت بالزمان فإذا ذهبت النجوم أتى السماء تلعب وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد والإنسان يقول أصحابي أصحابي لا تسد أصحابي لو أنا أحدكم أنفق من الزواقر ذهبت نبلغ إيه؟ مدة أحدهم ولا نصيب فهذه تدل على الحرة والدائم النظر أنهم أعلى من الناس باللغة التي نزل فيها القرآن ونزل فيها السنة سليمة فيقول فنوصف العرب فلذلك هم أعلى الناس من رواد الله ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قد أمام يخطئون يخطئون نعم غير معصومين لكن صار لنا السنة طيب القول الثاني قالوا ليس بحجة مطلقة قالوا أجلسوا من النظر قالوا حجة بكتاب الله وسنة به الله أتمنى بما بكتابه وأتمنى بسنة قال فأنا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال ما كان المؤمن ولا مؤمن فقال الله ورسوله أمرا وقال فإن جاءتكم شيء فردوه إلى الله والرسول فكانت الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة لأحد مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولو قلتم في الحجة في قول الصحابي فأنتم الآن تلتزمون بغير معصوم ونحن لا نلزم إلا بغير المعصوم وهو رسول صلى الله عليه وسلم خاصة رسول الله إذا اجتهد فأخطأ فإن الله يقره على الخطأ لكن الصحابي لو اجتهد وأخطأ فالآية أنا نعرف فليس بحجة مطلقة فالقول الثالث هو التفصيل وهو الرأي الصحيح وهو أن أقوال الصحابة تنقسم أيضا إلى أقسام قالوا للصحابي من الغيب في مكان أو هو قول الصحابي لا محل للإشكالات فيه مثال ذلك أن يأتي ابن مسعود ويقول ما بين كل سماء وسماء ما سماء العام ما بين السماء وسماء العام وما بين السماء الأولى الثانية وسماء العام إلى أن قال ما بين سماء السابعة وبين العرش وسماء العام والله فوق العرش وكذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه من أين عرف ابن مسعود؟ جاء الفرات الإجابة جاء الفرات فأخذ ابن مسعود وكان عنده ظل أو كان يقدر به فكان يقدر هذه المقادير ويقول هذه له سنة له ثلاثين له ثلاثة إلى 500 عام صح؟ إجابة خطيرة أنا متعدي مسألة الثالث والله الإجابة خطيرة فإن ابن مسعود أتى بأمر غيبي لا نعرف من أين أتى به من أين أتى به الاحتمال الأكبر الأمر الغيبي ده جاءه من الأنبياء نفسهم صح؟ لا من عند الرسول طبعا السبب المحددون في ذلك فقالوا لا تفهم المرفوع عن ذلك الحجة وبعدين قالوا لا تفهم المرفوع عن ذلك الحجة الحجة والصحيح الراجح أنه يأخذ حكم المرفوع بالضوابط أو بالقيود أو بالشروط، إن كانت تقنيات فيقبل، إن كان أن الصحابي أولا لا يأخذ من أهل البلاد مثلا عبد الله بن عمرو، ولكن قيمة وجدها بالضوابط عيشة أهل البلاد لأن كل عبد الله بن عمرو إذا قال صلى رسول الله في الغيبيات قد منهم، لكن لو صلى حتى في الغيبيات لا نأخذ منه ولا نأخذ مرفوع، لما؟ لأنه محتمل أن يكون أمر الآن ذلك حكم الرواد الحيوان، وأيضا ابن عباس بعض العلماء حكم دوار حكم هذه الدوار أيضا، قال لا يؤخذ منه حتى الغيبيات لأنه كان يأخذ عن بني إسرائيل، إذا كان القول الأول إن كان قول الصحابي من الغيبيات وكان لا يأخذ من بني إسرائيل فهو حجة لأنه يحكم المرفوع، لكن لو عرض مرفوعا قيل فيه بالنص قال رسول الله أيهما نقدم؟ الذي قال فيه قال بين هذا الصحيح صحيح أما الآخر محتمل حتى وإن كان احتمال أكبر أن يكون مرفوع لكنه محتمل ويكون رابع القول الثاني قول من صحابي قال وقف جميع الصحابة فأضلوا على قول الصحابي مثال ذلك مثلا في عصر العمر أن عمر بن الخطاب أمضى الصحابة الثلاثة بأنه واحدة صح بخير لا عمر بن الخطاب أمضى الثلاثة ثلاثة أي أيوة كل الكون ثلاثة سنون كما نقول في هذا يعني الصحابي يفتح على المنبر فيقول الكون على كل هذا شاب شاب 82 من 2000 فأنت الصحابة على ذلك فهذا حجة ولا حجة؟ أنا على ذلك هذا كان أصلا أصل الصحابي الكون والله لا يتفق عليه فيكون حجة ولا حجة فأنت كل أي إنسان أصله طيب أصله أصله أصله والإيمان إذا هذا هو على الأرض هو الإيمان والإيمان تقول لي نحن أخذنا كلنا أن الإيمان تقول لي حجة ومختلف فيه مختلف في بعضين قال الحجة بعضين قال إلى أن يقول الصحابي بل قال على الملأ وسكت الملأ فهو في جلال يرجع لجلال في الإيمان تقول لي صحيح أنه ليس في حجة منزمة ويرجع الإيمان تقول هذا هو من ذلك جيبان الصحابي هذا المحجة المغير المجهد.